لما ذكر ابن كثير إن هذه الآثار يقال ذكرها لينقدها. ابن كثير وهو يتكلم عن هذا التفسير أمامه كم هائل من تفاسير أهل العلم، فهو كما يعطيك المعنى الصحيح أيضا يعطيك الملكة التفسيرية، فيبين لك أيضا ما نقل مما لا ينبغي أن يلتفت له، فيذكره ويذكر النقد، نقد العالم، إما أن يكون النقد من ناحية السند كما أشار إلى بعضها، أو يكون النقد من ناحية نكارة المتن، أو يكون النقد من ناحية يعني مخالفته لما هو أقوى منه، وقد حصل هذا حصلت هذه الأمور الثلاث في المقطع الذي معنا. ولا يلزم أن يقول لك ابن كثير في كل شيء يذكره أن الحكمة من ذكر هذا كذا، وإنما يذكر لك هذا الأمر ويتجلى لك هذا المنهج من خلال قراءة التفسير ومن خلال النظر فيه وكذلك مقارنته بما قبله، لكنه يلخص لك الخلاصة والأهم في أول مقطع يذكره، ثم بعد ذلك يفيض في البسط رحمه الله، فهو يعطيك الملكة التفسيرية التي يحتاجها طالب العلم.